والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا العاد في العرب قبل الإسلام، إذا سكن دارا يأتي يعني يذبح عند عتبته لدفع الجن، يعني يقصد بذلك دفع الجن، كأنما هذا الكفار قلهم بها ثم يتورطون الناس وتصبح بعد ذلك جارية مجرى مجرى حاجة. طبعا هذا فرق بينه وبين النزالة تنفسنا، أن يكون الإنسان يعني يستبشر بسنة وطبعا يبدأ فرحة وسرورة وشكره لله تعالى فيدعو الناس في وليمة فهذا يعني أفضل جائز ما يكون فيه. لكن بعض منهم إذا يعني حفر أساسا أو صبل الصفات على يعني الميلاد جاء وذبح ذاتي على العتبة، العتبة الباب يعني انهار الدنيا، فهي عقيدة وثنية هذا أصلها وأساسها، فلذلك يعني منها أو حفر منها. وطبعا سواء كان هذا يعرف هذا المقصد من ذلك أو أخذه وحاكاه التقليد لمن رآه في هذا، قد يحمل على هذا ويحمل على هذا، لكن في أصل اعتقاد هذا هو، في أصل اعتقاد هو هذا. رسالة الشيخ من الأصلي وأساسي، وطبعا من يذهب للساحر حتما الساحر يقرب لشيطان في شيء يعني يرضى بها، الشياطين مع السحرة كما يذكر العلماء في ذلك له أحوال عجيبة في هذا، حتى أحيانا الجن يضرب الساحر ويوبخ ويؤذيه ويلهيه، ولا بد يخضع له بفعل الأشياء حتى يمكن من يذبح، فمن ذلك أنه يأمره بأن يذبح، فيسعى في جمع هذا المال ويسعى في ذلك. وأذكر أن كنا في البيت يعني كان بجوارنا رجل يتعاطى هذا الشيء، فكان يعني يوميا يعني يذكرون له عن السمح معين الغنم في الألوان معينة فيذبح ويذبحها من هذا يذبحها، يأتون الناس بهذه الأشياء يذبحها ويأكل. طبعا أحكام من هذه الأشياء ما يجوز لك، فلو أهديت لك أو أعطيت لك ما يجوز لك أنك تأكل، ولو دعيت إليها ما يجوز لك تعبر هذه الأمور لا تأكل. وهذا كذلك عند النصارى مثلا ما يذبحون في المسيح ما يذبحون في كذا، فمالك يعني يقولون في هذا أنه كرس كما يعني أنه ما يؤكل على طعام على الكتاب يعني حلال، ولكن تعرف الإنسان ذبحه للمسيح أو ذبحه للكنيسة أو ذبحه في هذه الأشياء فلا يؤكل. ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتابه الصلاة والسلام. مثل 11 يقول لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هي حصلت واقع يعني، كان أحد الكويتين كان أسير، كانت زوجته يعني مضى شهور فنذرت نذر هو تنشكت يعني، فنذرت تذبح يمكن 70 من الإبل أو شيء، هي أصلا تبيع ذهبها كله موجهها 10، فهو تنشكت يعني، هل يجوز ولا يوفي من هذا يحصل مما لا يملك فلا يلزم؟ أصلاً صدمة مرة يعني راحية بزوجها نعم، إيش قال فيه بي؟ نذر علي أذبح يعني بالعشرات تذر يعني 40 أو 70 أو كذا يعني عدد ضخم، هو مسكين ما يستطيع أي تذبح الله نفسنا إلا بسعى، فإذا كان في وسعها ولا يكون هذا في ذنبه. هل يلزم الزوج؟ الزوج وينزل منها فقدها. لو قال صدق المليون مو مسكين ما يملك يعني ألف ويلزم شيء ما يلزم شيء يلزم هي يلزمها هي نفسها حتى ولو كان هو غني يعني عنده يعني ممكن يعني يذبح على فترات يعني وما يلزم منها فقدها. هذا فعل يعني من باب الشرك بدفت أولا العزيز والله أنا يفعل في الشكل تبين لهم يعني ينبغي إزالته من أحكامه والذي ينفع الذي يثب هو الله سبحانه وتعالى هو مالك الأمر كله لكن نبههم في هذا على حتى لو كان يعني الإنسان يعني يعطيهم دروس في هذا يكون أول في غير لهم طبعا يكثر هذا الباني يكثر في الجهن يعتقد في الجن وتصبح هذه الأمور سارية بينهم يعني متوارثة بينهم وتنفرنا من هذا كتبت الشيخ إن شاء الله الكتاب كتابه عنواني طلع عليه إن شاء الله تخرب اي لا شوف إن شاء الله شوف مسألة اللعنة كان هناك مسألة للعنة المسلمين سواء كان كافر أو من أهل المعاصي من المسلمين باسما يعني غالبا في ناس تعلقوا عندهم المسلمين تعلقوا عند أسماء معينة من الكفار كان دور في الغزو يعني من باب الله يعني جد يعني باب شباب من المسلمين إذا ما يذكر هذا ويبدأ بلعنه وكذا هذا كفر وهو ملعون وكذا ومن أهل المعاصي خاصة يعني الناس اللي تعتبر مثل كثير كثيرة تفاز يعني أحيانا يعني يغضب يعني ولا يلعن إلا من لعن رسول الله أغلب ما يأتين في التلفزيون هذا يعني يضربين حديث من صلى الله عليه وسلم فيلعن يعني تعيينه فحتى من باب يعني أنه ورد لعنه في الحديث أمر آخر حتى يكره يعني أهل البيت حتى يعرفون أن هذا ما نكون كذا والله في الإكثار في اللعنة المعلومة يجب أن الإنسان يلعن إلى يعني تجرع على هذا الخوف فهذا ما ينبغي الإنسان يتجرع على هذا الخوف طبعا من حيث عموم الكفار فهذا يلعنهم بعموم لا نشك في هذا من خالف الله ورؤوسهم هذا يلعن رؤوسهم في الضلال والهواية هذا يلعن وطبعا مثلا اهل التمثيل او غير ذلك يلعنهم جملة يعني كل لعن بيت يلعنهم جملة يعني عرف هذا يعني هؤلاء الاخبار هؤلاء الملاعين هؤلاء كذا عرف هذا يكون اولى في إيش لكن يعني فلان أو فلان يعني الأولى يعني تحرز من إيش من هذا الكلام طبعا قد يكون لما ظن في بعضهم من بعد ذلك يقول لهم الخير شيء آخر يعني فحتى الذين يتوبون من هذه الأشياء كما يكون في المرعنة أنهم يكونوا مدفوعين لهذا الشيء هم في ذوات أنفسهم في فرات أنفسهم ما يريدون ولكن طبعا الشياطين الرئيس جذبوهم لمثل هذا حتى أوقعوه وأنا أذكر أن أقرأ بشيء من هذا من توبتهم وهذا يذكرونهم يعني في هذا السدري ثم تاب الله عز وجل يعني فعادوا يعني والحمد لله أخذوا بل يعني كان يعني شديدا حتى بعد عودتهم ما سلوا من هذا هؤلاء فإن رأينا منهم يعني ما قال يعني شياطين الشياطين فيهم فمثل هؤلاء لعنهم يكون إيش لكن ما يكون في يعني بشكل يعني مستمر أو دائم على هذا إنما في مناسبة في مناسبة في لقبح أو لشيء صدر منه من بعضهم يكون يصدر منه استرجاع وسخرية تكبير وبعضهم يعني بعض هؤلاء كذلك من النساء يكون لهم يعني النساء من الشر يعني ما يكون سبب في ايش؟ في افساد امه فمن امثال هؤلاء يعني لعنهم الله أخزار جل بعد من هذا القبيل بعد في هذا في تفصيل يعني. فمثلا يعني السلف مع الحجاج ما كان يلعن المطعم ما كان لذلك حتى يعني يزيد كان يعني ابن عبد الله يقول له يعني تلعن قال متى رأيت أباك العام وما كان يعني ابن أحمد يكلمه حتى من الحجاج الحجاج تعرف إيش كان إيش كان سعيد بن جبير ذبح على يدي الحجاج الكعبة يعني حرم الله عز وجل يعني كيف بعدين وأذى في ذلك مستطير ذلك ما كان يلعن الحجاج فتحرز وبعد عن هذه الألفاظ حتى الإنسان لا يعود لسانه عليه ما أفضل من جلسة أمام التلفزيون لكن أحيانا يمر يعني يجد الأهم لأن الناس لما ترى يعني شيء تصدق مثلا هذا ما أقول يعني مر يعني لما يرون تمثيلية وكذا وهذا يعتقد مثلا هذه مع أنهم لا يقربون لبعض أو شيء أثنان هذه أمه هذا كذا فهم يعني الأمر يعني يكون بين الابن والابن والأم أو كذا الأب يعني يأخذ الإنسان بشكل طبيعي كأنها يحل الصدر يعني استمرار الباب نعم هو الآن مشاهدة الأمر هذا نعم. الآن بعض أو رأى مرأة في الشارع صدر نعم. لكن يراها في هذه الشاشة في عادة طبيعية حتى لو كانت يعني شبه العادة مستمر يعني ولا يعني بينما لو أنها في الشارع يعني بدأ منها شيء أو هذا لا يعني بفطرة إيش صدق ولكن جلس أمام هذا الشيء استمرار يعني استمرار وذلك الإنسان رأيت الله عز وجل من عليه التقوى والهداية والإيمان والعن ينبط هذه الأشياء ويجانبها ويبعدها ولا يكون له يسمح بدخولها في بيته ولا يسمح بوجودها يعني عنده ولا يعني بل يسعى في حرفها ويعني تبكير الناس والله مستعان إذا كان الرجل يعني يعرف أنه يذبح الجن فإنما يأتي غير يذبح لنا فهل الإنسان يستفصل أم يأكل يعني هل يقول مثلا أنه كيف رايح أطش مثلا فرس الماء للجن أم يأكل يعني وهو صار لا يستفصل ولا شيء إذا كان ما يكون حقيقي يعني يسأل في هذا يدفع عليه إذا كان يعني الشخص بذاته يعني عرف أنه يشتهر عنه يعني أنه يذبح الجن فهذا بعد ذلك يكون حكم المشرك عرفتها من جهة إيش؟ من جهة يعني هذا حكم أفعاله ووالدها فلو الآن دعاك مثل هذا وأنت تعرف أنه يذبح الجن عرفتها وكان هذا الشيء اللي ذبحه هو ذبح المسلم وما ينبغي أنك يعني من تؤكل وتدارس بها وعلمك أن هذا الشيء مشتهر عنه إذا اشتهر عنه هذا الشيء يعني بعض الناس اشتهر عنه هذا الشيء لتعاطي السحر أو لأنه يعني حريص على هذه الأشياء وفعلها مع الكفران مع السحر ومع المشعوذين يكثر منها هذا الجانب جانب تدارسه وجانب مؤكله يعني دعم ما يريد فيها ما لا يريد فيها كويسة مستوى فيه. Thank you.